رب حنان ورحيم، طويل الروح، كثير الرحمة، صالح للكل، ومرحمه على كل أعماله. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك، يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك، يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك، بمجد ملكك ينطقون، بجبروتك يتكلمون، ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور، دور فدور، سلطانك في كل دور فدور، دور فدور، ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور، دور فدور، ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور، دور فدور، أنت صالح للكل، للكل، أشكرك يا رب، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، ومراحمك على كل أعمالك.